U srca naša smireno spusti, u iskru oka stavi nam sjaj, u džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. U džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. فتح قريب الله يسلاما فتح قريب الله يسلاما فتح قريب بموزي يا رب سوية مجاهدة Sabljen će naše gorjeti noćas, u plamu bitke kovatre žar. Meleki tvoji bit će sa nama, kjafiri mrski žalit će tad. Meleki tvoji bit će sa nama, kjafiri mrski žalit će tad. فتح قريب الله يسلاما فتح قريب الله يسلاما فتح قريب بموزي يا رب سوية مجاهدة U duši sabur, u srcu tekbir, tvoja se vojska bori uz nas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. فتح قريب الله يسلاما فتح قريب الله يسلاما فتح قريب بموزي يا رب سوية مجاهدة فتح قريب الله يسلاما فتح قريب الله يسلاما فتح قريب بموزي يا رب سوية مجاهدة سوية مجاهدة